لغير جمالكم نظري حرام، لغير جمالكم نظري حرام، وغير كلامكم عندي كلام، وعمر النسر منكم بعض يوم، وعمر النسر منكم بعض يوم، وساعات غيركم عام فعام. لغير جمالكم نظري حرام، وغير كلامكم عندي كلام، وعمر النسر منكم بعض يوم، وعمر النسر منكم بعض يوم، وساعات غيركم عام فعام، وساعات غيركم عام فعام. وصبري عنكم شيء محال، وصبري عنكم شيء محال، وما لي قاتل إلا الفطام، وما لي قاتل إلا الفطام. إذا عاينتكم زالت همومي، إذا عاينتكم زالت همومي همومي، وإن غبتم دنا مني الحمام، وإن غبتم دنا مني الحمام. أود بأن أكون لكم جليسا، أود بأن أكون لكم جليسا، وتنصب لي بربعكم خيام، وتنصب لي بربعكم خيام. فداووا بالوصال، فداووا بالوصال، مريض هجر يهيم بكم إذا سجع الحمام، يهيم بكم إذا سجع الحمام. حديث غرامه فيكم قديم، وملبسه من الحب السقام، حديث غرامه فيكم قديم، وملبسه من الحب السقام. فأنتم في الأصول أجل أصل، فأنتم في الأصول أجل أصل، أجل أصل، إذا شئتم تحصل للمرام، إذا شئتم تحصل للمرام. بكم صعب الأمور يعود سهلا، بكم صعب الأمور يعود سهلا، فبالإحسان جودوا يا كرام، فبالإحسان جودوا يا كرام، وليس سواكم للجود أهلا أهلا، وليس سواكم للجود أهلا أهلا، فكيف نزيل سوحكم يضام، فكيف نزيل سوحكم يضام. صلاة الله تغشاكم حبيبي، صلاة الله تغشاكم حبيبي، وآليكم ويغشاكم سلام، على قدر الجمال مع الكمال، على قدر الجمال مع الكمال. ومطارب المحبون وهاموا ومطارب المحبون وهاموا.